لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. الآية هذا واضح بين يفهمه كل مسلم عربي، يعني لا يحتاج إلى تفسير ولا إلى عالم حتى يبينه، لأن الله يخاطب عباده بما يفهمونه من لغة العرب. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا واضح، وهذا معتقد النصارى جميعا على اختلاف بينهم في مسألة إلهية المسيح، هل هو الله أم هل هو ابن الله أم هو ثالث ثلاثة. ولذلك أكد سبحانه في الآية التالية أن الذين يقولون ويعتقدون أن الله ثالث ثلاثة هذا كفر لا شك فيه. ومن أسباب كفر النصارى الواضحة البينة أنهم وكذلك اليهود أنهم لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فأنكروا أو جحدوا نبوة ورسالة آخر الرسل محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، هذا حال اليهود والنصارى، آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض. فبين الله عز وجل أن أولئك هم الكافرون حقا. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. وهذا واضح في أدلة متواترة من الكتاب والسنة، يعني لا يجهلها مسلم يعيش في بلد إسلامي، قد يجهلها من يعيش في بادية بعيدة أو في بلاد الكفر لا يدري شيئا عن الإسلام. أما رجل يعيش في بلاد الإسلام ويقرأ القرآن ويتلى عليه ثم بعد ذلك يدعو إلى أن النصارى ليسوا كفارا وكذلك اليهود، فهذا وقع في أمر عظيم، أنكر معلوما من الدين بالضرورة. وكما بينت في عنوان الخطبة، هل يعني اعتقاد كفر النصارى أن هذه دعوة إلى استباحة دمائهم، أي المعاهدون منهم وأصحاب الأمان؟ الذي يعرف الشريعة ويعرف أحكامها يدرك أن ثم فرق بين الأمرين، لأن الشريعة وهي القرآن والسنة التي جاءت ببيان كفر النصارى جاءت أيضا ببيان الأحكام التي تتعلق بأهل الكتاب أي من اليهود والنصارى إذا كان لهم عهد وذمة مع المسلمين لم يكونوا محاربين، لهم أحكام تخالف أحكام المحاربين. فأصحاب الهدنة وأصحاب العهد والذمة لهم أحكام، منها حفظ دمائهم وحفظ أموالهم إذا كانوا في بلاد الإسلام. لا يجوز أن تتعدى على نصراني عاش في بلد الإسلام بعهد أو دخل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام بأمان ولو كان الذي أمنه من أفسق الفساق، لأن الخوارج من حزب الإخوان المسلمين ومن هذه الأحزاب المنحرفة الذين يكفرون المسلمين بغير حق، يكفرون الحاكم بغض النظر عن من هو الحاكم تحت دعوى أنه يوالي اليهود والنصارى. وما هي الموالاة عندهم؟ أنه يدخلهم أو أنه يدخلهم إلى بلد الإسلام، وبعضهم يدخل بصور من الفسق والفجور. طبعا هذا لا يقره الشرع. الحاكم إذا أدخل الكفار إلى بلاد الإسلام إنما يدخلون بشروط المسلمين، لكن الحكام في الأزمنة المتأخرة نظرا للجهل الذي عم وللبطانة السيئة التي تحيط بهم من علماء السوء صاروا لا يراعون هذه الشروط إلا قليلا، لأنهم على جهل بالشرع أو قد يكون لهم مصالح دنيوية هذا لا يعنينا. لكن الحاكم ولو كان ظالما ولو كان فاجرا وأمن نصرانيا أو يهوديا على أن يدخل البلاد لا يجوز أن يتعدى حتى ولو كان هذا الكافر يظهر المعصية أو يظهر الكفر، إثمه على من أدخله. أما الرعية لا يجوز لها أن تتعدى عليه بالقتل أو بالسلب والنهب، هذا ليس من دين الإسلام، هذا لا يتعارض مع اعتقادك أنه كافر. وكذلك النصارى الذين يعيشون في بلاد الإسلام نحو مصر وغيرها من سنوات طويلة، إنما عاشوا في مصر وفي غيرها بعقد وبذمة، عقد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عقدا مع النصارى في الشام وفي مصر وفي غيرها من الأمصار التي فتحت بشروط. طبعا أغلب هذه الشروط لا يلتزم بها في القرون الأخيرة لما ضعف الإسلام والمسلمون، لكن الذي يعنينا أنهم عاشوا بعهد وذمة فلهم حقوق العهد وذمة وإن لم يلتزمهم بهذه الشروط أو ببعضها. فإثم عدم التزامهم يعود عليه من ولاه الله الأمر. وأعود فأقول إن المسيح عليه السلام بشر برسالة ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم كما في الآية الواضحة البينة، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذه الآية ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد جاءت بنصها في نسخة إنجيل برنابة الذي يخفيه النصارى أو يخفيه أغلبهم. هذا الإنجيل وقد يكون أقرب الأناجيل إلى رسالة المسيح التي جاء بها، إن كان لا يخلو من أخطاء ومن تحريف. فقد أثبت الله في كتابه وقوع اليهود والنصارى في تحريف كتبهم، كما في قوله تعالى: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويل لهم، نعم، ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وكما أيضا في آيات أخرى بيّن الله عز وجل تحريف اليهود والنصارى لكتبهم، وهذا أمر مسلم به، أي من المعلوم من الدين بالضرورة أيضا من كتاب الله، لا يخالف فيه مسلم يؤمن بكتاب الله أن النصارى واليهود حرفوا كتبهم، هذا متفق عليه لا خلاف فيه بين المسلمين طوال 14 قرنا. ومن المعلوم أيضا عند النصارى أنفسهم أن كتبهم تمثل عهدين، ما سموه بالعهد القديم وبالعهد الجديد. فالعهد القديم يسمى أيضا بالعتيق، يحتوي على 38 كتابا، منها 5 تكون التوراة، وهي سفر التكوين وسفر الخروج وسفر الأحبار وسفر العدد وسفر التثنية، هذه التوراة العهد القديم. والعهد الجديد يشمل 20 كتابا على رأسها الأناجيل الأربعة المشهورة بين يدي النصارى في زماننا، وهي إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا. هذا القسم الأول من العهد الجديد، وهناك قسم ثاني احتوى على 7 كتب، وهي رسالة بولس إلى العبرانيين، والرسالة الثانية لبطرس، والرسالة الثانية ليوحنا، والرسالة الثالثة ليوحنا، ورسالة يعقوب، ورسالة يهوذا، ومشاهدات يوحنا. هذا القسم الثاني من العهد الجديد، هذا آخر ما وصلوا إليه، لأن حدث اختلاف بينهم أيضا في أول الأمر في إثبات بعض هذه الكتب. فالكتب السبعة من القسم الثاني من العهد الجديد كان مشكوكا فيها إلى العام 25 بعد 300 من ميلاد المسيح، يعني بعد 3 قرون من رفع المسيح، إلى أن أمر السلطان قسطنطين بعقد مؤتمر في بلدة نيقيا سمي بمجمع نيقيا في هذا العام 25 بعد 300 يتشاوروا في الكتب المشكوك فيها، فرفضوا الرسائل السبعة، لم يقبلوها الرسائل السبعة للقسم الثاني، لم تقبل في أول مجمع أقامه قسطنطين، رفضوها لم يقبلوها، لم تكن مقبولة عندهم في هذا الوقت. و ولم تقبل بعد ذلك في المحفل أو المجمع الذي بعده الذي يسمى بمحفل لوديسيا في العام 64 بعد 300 إلا كتاب واحد من السبعة وهو مشاهدات يوحنا، ورفضوا 6 الأخرى أيضا. هذا معلوم عندهم، تاريخ لا ينكرونه هم أنفسهم. ثم قبلوها أخيرا في محفل كارتهج في العام 97 بعد 300، يعني في نهاية القرن الرابع. فظل النصارى 4 قرون لا يدرون الوحي المنزل على المسيح بأكمله، لأنهم لم يتلقوا الوحي من المسيح عليه السلام، فالحواريون أصحاب المسيح عليه السلام الذين سمعوا الرسالة أو تلقوا الرسالة من المسيح، ولم يرد بإسناد واحد صحيح أي نقل عن المسيح أو عن الحواريين. فكل هذه الأناجيل خاصة الأربعة التي استقر عليها الأمر في القسم الأول من العهد الجديد ليس منها إنجيل واحد فيه إسناد واحد إلى المسيح أو إلى الحواريين، كلها كتبت في نهاية القرن الأول أي بعد رفع المسيح بحوالي 100 سنة أو أقل قليلا، فلا لم يدرك واحد من الأربعة الحواريين ولا المسيح. هم سبحان الله من باب إقامة الحج عليه من أنفسهم يعترفون بهذا في مقدمة بعض الأناجيل. فكما جاء في أول الترجمة التفسيرية لإنجيل متى أنهم قالوا شاء الروح القدس في القرن الأول للميلاد، تقصد في نهايته، أن يوحى إلى 4 رجال، أن يوحى إلى 4 رجال أن يدونوا الإنجيل، وهو البشارة بالمسيح مخلص العالم. فتولى كل منهم التركيز على جانب معين من جوانب حياة يسوع وشخصيته الفريدة. طيب انظر إلى التناقض في هذه العبارة الوجيزة. يقول في القرن الأول للميلاد ويقصد نهايته أوحي إلى 4 رجال، يقصد أصحاب الأناجيل الأربعة متى ومرقس ويوحنا. نعم. نعم متى ومرقس ويوحنا ولوقا. فاعتبروا أن هؤلاء الأربعة كتبوا هذه الأناجيل بناء على وحي من الروح القدس إليهم، والروح القدس اختلفوا فيه هل هو ثالث ثلاثة يعني من الثلاثة الثلاثة أقانيم أو لا، لا يعنينا هذا، إنما الذي يعنينا أنهم اعتبروا أن الوحي كانه تكرر مرة أخرى بعد 100 سنة من رفع المسيح، هم يعتبرون أن المسيح صلب لم يرفع، وأن الأناجيل الأربعة كتبت بناء على هذا الوحي لهؤلاء الأربعة. فأين المسيح؟ أين رسالة المسيح؟ ما في، إنما كان وحي جديد إلى هؤلاء الأربعة، فضاعت رسالة المسيح، لم تكتب. وصل منها نعم النذر اليسير، فما نقول ان كل ما في هذه الاناجيل ليس فيه ما ينسب للمسيح، فيه ما ينسب للمسيح وقد يصح خاصة في انجيل برنابا، ولكن اغلبه انما هو من كتابة هؤلاء، وفويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كذبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هم الذين كتبوه، كتبوا هذا بأيديهم وكذبوا على الله أنه وحي من الله أو من الروح القدس إلى هؤلاء الأربعة، وظلوا حيارة لمدة 3 قرون إلى أن قام قسطنطين بجمعهم في مجمع نيقيا كي يصلوا إلى حل في هذه الحيرة وأن يحددوا رسالة المسيح، لأنها فقدت بين هذه الأناجيل. هل يقارن هذا بالقرآن كتاب الله؟ الذي اتفق على نقله الصحابة جميعا ونقلوه إلى التابعين بإحسان من السلف الصالح وكذلك السنة. هل يقارن هذا النقل الموثق بالجبال بالحفاظ الجبال بالأثبات يقارن بحال هؤلاء؟ والله إن هذا لبهتان عظيم وتلك قسمة ضيزة. فقد اعتادت قنوات الفتنة الفضائية على رفع النصرانية وأهلها الآن وإظهار ديانتهم المحرفة بالصدق والصفاء، وفي الجانب الآخر التشكيك في مصادر الإسلام الأصيلة التي حفظت بحفظ الله والتي وصلت إلينا بأصح الأسانيد التي يعترف المنصفون من الكفار بها. هم يعترفون بأن ديننا وصل إلينا بأصح الأسانيد التي ليست عندهم. فقال أحدهم هنيئا لكم بعلم حديثكم الذي حفظ دينكم الذي حفظ الله به دينكم. قال العقلاء منهم يعلمون حقيقة الأمر، يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم يكتمون الحق ويشترون به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما لم يكسبون. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد قام عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الثاني رضي الله عنه بعقد شروط مع نصارى الشام لما افتتحت الشام. اشتهرت بعد ذلك بالشروط العمرية وتناقلتها كتب الفقه والحديث جيلا بعد جيل بالقبول. فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، هذه الشروط أي شروط عمر أشهر شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة. وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة: وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها. وكان مما جاء في هذه الشروط العمرية كما في أولها وقد جاءت من رواية عبد الرحمن بن غم أنه قال كتبت لعمر بن الخطاب حين صالح نصارى الشام بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمانة لأنفسنا وضرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا وبدأوا يذكرون الشروط التي شرطوها على أنفسهم وأقرها عمر أو ذكرها عمر وهم أقروها منها ألا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها نعم ضيرا ولا كنيسة ولا قبلة ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب منها ومنها أنا لا أذكرها كلها لأن ذكرها يطول وكانت لي خطب قديمة شرحنا في هذه الشروط العمرية وقد ذكرتها بشرحها في كتابي الذي سميته بالمقالات الشرعية في فتن المظاهرات في فتن المظاهرات والثورات في البلاد الإسلامية نعم وقد طبع منذ حوالي عامين تقريبا فمن هذه الشروط قولهم نعم ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيا ولا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين ولا نخرج شعانينا ولا باعوثنا الشعانين والباعوث هي أعياد النصارى لهم عيد الشعانين وعيد الباعوث ولعله عيد الميلاد وعيد القيامة هي أسماء عبرانية بالعبرية هذا كان من شروطهم التي اشترطوها على أنفسهم أمام عمر وظل العمل بهذه الشروط جيلا بعد جيل كلما يأتي خليفة من خلفاء المسلمين يعمل بها في إجماع المسلمين وكما هو معلوم أن سنة عمر سنة كما في حديث العرباض بن سارية أنه صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها ولو بالنواجذ فعمر سنته سنة شرعية فكيف إذا أجمع عليها الصحابة والمسلمون فمن هذه الشروط أنهم لا يجوز لهم أن يظهروا الاحتفال بأعيادهم فإن كانت هذه شروط عمر التي اتفق عليها العلماء قاطبة لا خلاف بينهم طوال 14 قرنا فيأتي رجل في هذا القرن لا يدعي مجرد جواز إظهار الاحتفال بأعيادهم الشركية لا ده يدعو المسلمين إلى تهنئتهم في أعيادهم والله هذا ليس من أمن الوطن لا علاقة له بأمن الوطن أن تقر النصارى على كفرهم أو أن تهنئهم في أعيادهم وعدم تهنئتهم في أعيادهم ليس تشددا والله وليس غلوا وليس إرهابا لأن الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر وكونه سبحانه قد شرع التشريعات التي بها يؤمن هؤلاء النصارى على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم إذا عاشوا في بلاد الإسلام هذا لا يعني أنه سبحانه يرضى عنهم أو أنه يرضى عن شركهم أو يرضى عن أعيادهم التي ليست من دين المسيح والله وهم يعلمون ذلك جيدا خاصة الذين ينسبون إلى العلم من هؤلاء المفتين أن هذه الأعياد لا علاقة لها بدين المسيح، وأن المسيح لم يأتي بهذا بل هو بريء من هذا، يعلمون ذلك جيدا. ألم يقرأوا قوله تعالى في سورة المائدة وإذ قال الله عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم فكنت شهيدا عليه ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب كنت أنت الرقيب عليه كنت أنت الرقيب عليه هذا كلام المسيح عليه السلام أثبته ربنا في القرآن حتى يكون حجة على النصارى إلى أن تقوم الساعة المسيح يتبرأ من نسبتهم له أو من نسبتهم إياه إلى أنه إله مع أمه مريم العذراء أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله الله عز وجل يحاسب المسيح ويسأل المسيح هل أنت أمرتهم بهذا قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب هذا تصريح المسيح ماذا يقول هؤلاء في كلام المسيح هذا هؤلاء الذين يحتفلون هذه الأيام ويحتفلون في ما يسمى بشهر الربيع وشم النسيم كما يقولون هل يحتفلون احتفالا شرعيا في ديانتهم التي جاء بها المسيح لا والله المسيح عليه السلام لم يأتي بهذه الاحتفالات البتة ولا دليلا ولا يستطيعون أن يأتوا بدليل على هذه الأعياد من شريعة المسيح غير المحرفة ويعلمون ذلك جيدا لما يحتفلون بأعياد وثنية هم الذين ابتدعوها بعد أن حرفوا الإنجيل بعد أن اجتمعوا في مجمع نيقيا في العام 25 بعد 300 واتفقوا على ألوهية المسيح أنه إله هذا كان بعد 3 قرون من رفع المسيح عليه السلام أما المسيح لم يأتي بهذا ولا الحواريون يبرؤون إلى الله من هذا ويوم القيامة يتبرأ منهم المسيح عليه السلام ونعيد ونكرر لا يعني كلامنا هذا أننا نهيج الناس أو المسلمين على النصارى المستأمنين أو المعاهدين لا والله فاعتقاد كفر النصارى لا ينافي أمن الوطن وليس إرهابا ولا ينافي وحدة الوطن لأن الوطن المسلم يقوم على التوحيد هذا مصدر عزته ومصدر قوته وإن أقر عيش النصارى وغيرهم من الكفار في البلد المسلم إنما يقروا بشروط المسلمين وبعزة المسلمين لا يقروا بشروط الماسونية التي غزت بلاد الإسلام ولم تفرق بين الإسلام والنصرانية واليهودية وقالوا كلها أديان سماوية ما في شيء يسمى أديان سماوية يا إخواني والله يعني يتكلمون في أمور بديهية يعني كان يعرفها الطفل المسلم الذي على الفطرة يعرف أن دين الله واحد هو الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وأن النصرانية واليهودية ليست من دين الله ليست أديان سماوية ما في شيء ما في دين عند الله يسمى النصرانية ولا اليهودية ولا المسيحية هذا ليس دينا عند الله أصلا هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة يعرفه الطفل المسلم فكيف بمن يدعون أنهم علماء كيف يحرفون الكلم عن مواضعه شبه اليهود والنصارى وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذف القذة بالقذة أي اليهود والنصارى فالحذر الحذر من هذا الأمر وأختم بأحاديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في وجوب حفظ العهد مع أهل الكتاب ولو كانوا كفارا. فكما أخرج أبو داود في سننه بسند الحسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. وأيضا أخرج أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عمرو بن الحمق أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أمن رجلا على نفسه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة. نعم. وكما أيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا، أي من أهل الكفر، لم يره رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد بمسيرة 40 عاما. قال الحافظ في الفتح: والمراد به من له عهد مع المسلمين، سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم أو أمان من مسلم. وكما في حديث أبي داود في حديث أبي بكر الذي أخرجه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. وكما أيضا في حديث صفوان بن سليم عن عدة من أصحاب من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم معاهدا، ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة، إلى غير ذلك من الأحاديث التي نقلتها وشرحتها في الطبعة الثانية من كتاب الكواشف الجلية للفروق بين السلفية والدعوات الحزبية البدعية. هذا هو دين الإسلام، دين العهد، دين الأمان والعهد، دين الفطرة، وبه يكون صمام الأمن للوطن. والله لن يتحقق الأمن في أوطان المسلمين إلا بالالتزام بشريعة الإسلام كما جاءت بغير تحريف ولا تعطيل لأحكامها. هذا كله يهدم دعاوى حزب الإخوان المسلمين الذين هم على طريقة الماسونية، فهم أول المنادين بوحدة الأديان وأنه لا فرق بين الإسلام واليهودية والنصرانية، هم أول المنادين بإخوة النصارى. النصارى ليسوا إخوانا لنا في الدين، كيف يكون ذلك وهم مشركون؟ ولا في الوطن لهم عهد وأمان، نعم كما قلنا، لكن لا يعني هذا أن نثبت أخوتهم، هذا من الغلو والتنطع. فأقول وأكرر إن اعتقاد كفر النصارى ليس ضد أمن الوطن ولا ضد وحدته وليس إرهابا والله، بل هم يعلمون جيدا من هم الإرهابيون، يعلمون جيدا، وقد بينا هذا في خطب سابقة فلا حاجة للإعادة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.